قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات الصفوة، وهذه الحلقة وكل حلقات الصفوة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نتناول في هذه الحلقات سيرة العظماء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. المتحدث في هذه الحلقات وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. والحديث في لقائنا هذا وفي مجلسنا هذا عن شاب من شباب الإسلام القادمين من جنوب الجزيرة العربية، من اليمن تحديدا، والقادم من هناك ليبلغ دين الله ويتفقه فيه ويفتح بلادا بعيدة ألا وهي بلاد أصبهان، وليكون من المميزين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. وأرحب بالمتحدث الكريم والشيخ الفاضل الشيخ عمر، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات. من هو يا ترى ذلكم الشاب اليماني الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له بعد ذلك أن نال شرف الفتح والجهاد في سبيل الله جل وعلا؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاة نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هو عبد الله بن قيس، ابن الله بن قيس. نعم، هو عبد الله بن قيس ابن سليم من بني الأشعر من ذرية يعرب بن قحطان. لازلنا لم نعرفه بعد بالاسم. نعم. وهو بكنيته أشهر، هو أبو موسى الأشعري. نعم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا ذكر أبو موسى ذكر البذل وذكر العطاء وذكر العقل والحكمة، ولعلنا نشير إلى شيء من هذه المعاني في ثنايا حديثنا هذا. أما العلم والعطاء والبذل فهذا يتجلى كثيرا فيما افتتحتم به حديثكم، فهو القادم من اليمن، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة بعد أن نالته بركة دعوة علي رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بل بركة دعوة معاذ، بعث متأخرا لأن أبا موسى رجع مرة أخرى مع معاذ، لا كانت بلغته الدعوة فانتقل هو مجموعة من الأشعريين وانتقلوا إلى المدينة النبوية، يعني جاءوا مبادرين، لأن أبا موسى لما أسلم وبقي فترة وتعلم شيء من العلم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تزكية مبكرة، أن الرجل يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنتين ثم يبعثه رسولا ليكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، هو صاحبه أبو معاذ بن جبل، ويوصيهم بتلك الوصايا العظيمة. لا شك هذه المدة القصيرة تدل على أن الرجل وعى علما عظيما. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا، إلى غير ذلك من الوصايا. أبو موسى رضي الله عنه وعى هذا العلم، فكان له أثره في حياته رضي الله عنه. من العلم الذي وعاه علم القرآن، علم القرآن الكريم، فإنه كان ممن أوتي القرآن حفظا وممن أوتي القرآن أداء رائعا جدا، مر نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على بيوت الأشعريين، وبيوت الأشعريين بالمناسبة كان يثني النبي صلى الله عليه وسلم عليها بثنائين. نعم. الأولى، الثناء الأول أنه قال: إني لأعرف بيوت رفقة الأشعريين بالليل. ها؟ بالليل. نعم. منين؟ من قراءتهم للقرآن. يا سلام. والثاني قال: كانوا إذا أرملوا في الغزو، يعني اشتدت ضاقت عليهم النفقة وقلت المؤنة، يجمعون أزوادهم مع بعض ثم يقتسمونها بالسوية. أنا والله عندي 3 كيلو، وهذا عنده نصف كيلو، وذا عنده 10 كيلو، وذا عنده ما عنده شيء، يجمعونها ثم يقتسمونها. فقال: هم مني وأنا منهم. الله. فدخل في هذا الفضل من؟ صاحبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. مر نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على بيته فسمعه يقرأ، فلما أصبح، شفت التحفيز الذي أكدنا عليه أكثر من مرة، قال: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود. هنا أبو موسى يقول: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. هذا الثناء الآن ونؤكد عليه مما يفتقده بعض الناس أحيانا مع من تحت أيديهم، أب مع أولاده، قد يجد في بعض أولاده موهبة فلا يثني عليه ولا ينميها ولا يطورها، مدرس يجد عنده بعض الطلاب النجبة فلا يعني يحاول أن يحفزه بكلمة أو بتشجيع أو بإرشاد إلى شيء يعني يعزز هذه المواهب التي عنده. وهذا في الحقيقة يعني خطأ، ينبغي أن نستفيد مثل هذه السيرة. سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود في حلقة مضت، ونسمع كلام الآن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، وفي مواقف كثيرة تأتي مناسبات ما يتركها عليه الصلاة والسلام إلا ويسمع أصحابه ما يحفزهم. مر في غزوة مشهورة اسمها غزوة ذي قرد، رواها الإمام مسلم في صحيحه مطولة ورواها البخاري مختصرة، كان ممن أبلى فيها بلاء حسنا أبو قتادة وسلم بن الأكوع. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: خير رجالتنا الذين يمشون على أرجلهم ويركضون ركضا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. تصور هذا التشجيع الذي يوزع، يملأ النفوس تشجيعا، يملأ النفوس اندفاعا، يملأ النفوس حماسا. يسمع عن ابن عمر من الخير والثناء فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يسمع عبد الله بن مسعود ويقول: اقرأ علي وأنا نعم اقرأ القرآن على أم ابن من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد. وهكذا في مواقف كثيرة يعني بالعشرات تجدها يثني فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم. وكان يتبع هذا الثناء عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الكرام، هؤلاء الصفوة، بالدعاء لهم. أحسن. فبعد صحيح. أن في في في حالة أبي موسى الأشعري رضوان الله عليه وثنائه عليه وقال له: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، دعا له في مناسبة أخرى، دعا له نعم دعا له رضي الله عنه وقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله مدخلا كريما. حتى هذه الدعوات، نعم دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف عن أي دعاء، لكن يعني سماع الدعاء نحن نحبه من إخواننا، فكيف إذا جاءنا من أكابرنا؟ تصور عالم يدعو لتلميذه، وتصور والدا يدعو لولده، أم إذا خرج ولدها للسفر ترفع يديها وهو يراها: يا رب وفق ولدي، ولا الأب يرفع يديه. هكذا هذه المواقف والمشاعر بلا شك سيكون لها أثرها الجيد في توثيق العلاقة، وقد يكون لها أثر أيضا في استجابة الدعاء نفسه. أنا أذكر أحد العلماء، أحد طلاب شيخ ابن عثيمين، أراد أن يسافر إلى إحدى البلاد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، زين، فقال: أوصني يا شيخنا. قال: أوصيك بكذا وكذا وكذا. ثم لما أراد أن ينصرف أمسك بيده، وأنا حاضر هذا المشهد، قال: أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت. يقول لي هذا الأخ، يقول: سبحان الله، ما تصدق أثر دعوة الشيخ علي في نفسي، أثر دعوة الشيخ علي في نفسي. هذه يعني مواقف يعني ينبغي أن نهتبلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى في سرية من السرايا لتحطيم أحد الأصنام الموجودة في جنوب الجزيرة إلى ذي الخلصة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، وكان جرير يجد مشقة في الثبوت على الفرس، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. تصور هذا الصحابي ينطلق إلى هذه السرية وفي هذه المهمة من مهام العقيدة والتوحيد في جعبتها وهذه الدعوة تملأ صدره، بلا شك أنه سينطلق. نحن نجد يا أبا أسامة كما يجد غيرنا الفرح والسرور حينما يتصل الولد بوالده أو يودعه عند السفر، والوالد يودعه بجسده ويودعه بهذه الكلمات الطيبة، كيف يكون أثر هذه الكلمات الطيبة عليه؟ فعلينا أن نستفيد من هذا الدرس النبوي الشريف مع هذا الصاحب الكريم ومع غيره من الصحابة في تفعيله في واقعنا. وهذا الصاحب الكريم والقارئ الجميل والداعية المسدد كذلك كان أيضا من الفاتحين ومن المجاهدين في سبيل الله، وخاصة في فتح أصبهان في ولاية عمر. يعني فعلا هذه من الأشياء التي تستوقف في سير هؤلاء الكبار. هذا الرجل قادم من اليمن وولي القضاء في الكوفة، وكان ممن ساهم في فتح أصفهان، وأصفهان الآن موجودة في إيران وهي بلد معروفة. هذا يعني درس عظيم جدا في أن هؤلاء لا تجذبهم الأرض، فليست الأرض التي يعني يبقون فيها هي الأرض التي يجدون مثلا فيها مجرد الراحة الخاصة، لا، الأرض التي يجدون أنهم يحققون فيها رسالات الله سبحانه وتعالى، يبلغون فيها رسالات الله، يؤدون فيها المهمة الدينية، المهمة الشرعية التي نذروا أنفسهم لها، يعني هي البلد التي ينطلقون فيها. يعني نلحظ يا أبا أسامة كما يعرف الجميع أن المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تدفع بأفلاذ أكبادها إلى الأقطار والأمصار، فانطلق الصحابة رضي الله عنهم، منهم من مات في الشام، ومنهم من مات في مصر، ومنهم من مات في العراق، ومنهم من مات في تلك الجهات في أصبهان، بل منهم من مات وهو أبو أيوب الأنصاري أين؟ تحت أسوار القسطنطينية هناك في تركيا. لماذا لم يبقوا في أماكنهم؟ الدعوة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى تضحيات. فمن أراد أن يبلغ الدين ومن أراد أن يوصل الرسالة فلينتقل في أرض الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والناس في هذا يتفاوتون، لكن منهم من يستطيع أن يبلغ عن طريق البيان، والحمد لله هذه وسائل الإعلام الآن، ونحن الآن أنا وإياك في هذا المكان قد يستمع لنا أناس في أقطار الدنيا من هنا وهناك، فهذه المقصود نستفيد من كل وسيلة ممكنة في إبلاغ رسالات الله وفي إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. أيضا كان على ما يبدو من أصحاب الرأي وأصحاب القيادة وأصحاب الحكمة، ولذا استعمله عمر على ما يبدو على البصرة. أحسنت، وهو كذلك كان أميرا، يعني وهذه نكررها ونؤكدها، استعمال الخلفاء الراشدين للأمراء هو تزكية لهم بلا شك. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بالإضافة إلى ولايته البصرة كان أيضا، وأظنه ولي الكوفة أيضا، بالإضافة إلى ذلك كان عنده من العقل والحكمة ما يذكرنا بموقف ابن مسعود مع عمر بن الخطاب مع عثمان رضي الله عنه في الحج. أبو موسى الأشعري كان عالما من علماء الصحابة، مستقل بالفتوى، مرة من المرات رأى رأيا في الحج وهو جواز المتعة اللي هي أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. عمر رضي الله عنه رأى رأيا وهو أن يحمل الناس في فترة ما على أن يأتوا بالحج مفردا حتى لا ينقطع الزوار عن البيت، فكان أبو موسى يفتي بهذه الفتوى، فقيل له يا أبا موسى ألم تعلم ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؟ يعني الفتوى التي أفتاها أمير المؤمنين. وبعدين عمر الآن لا يفتي على أنه عالم فقط، بل على أنه عالم وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال ما تقول؟ قال إنه يأمر الناس بأن يفردوا. قال اسمع والزم قول أمير المؤمنين رضي الله عنه، كل ذلك خشية أن يفهم أن هذه الفتوى قد يفهم منها أنها تشق الصف أو تدعو إلى شيء من الاختلاف، فأنا أتنازل حتى ولو كنت أرى أن هذا النسك فاضلا، كل ذلك من أجل اجتماع الكلمة. ونحن الآن أبو أسامة كما تعلم يعني في هذا العصر ومع هذا الانفتاح ومع وجود هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي، للأسف بعض الناس وظفها توظيفا سيئا، فأصبح يلقي من الكلمات ويلقي من ويضع من الروابط وإلى آخره ما يعني حقيقة يعني يسبب شرخا في الجدار أو لا، أو يفكك يعني الوحدة في أي بلد من بلاد المسلمين، وهذا في الواقع ينبغي أن يحذره لأن خطورته عظيمة، بل ينبغي للإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يكون من الدعاة إلى بقاء البلاد متماسكة. يكفينا تمزقا، يكفينا تفرقا، وأن لا يكون الإنسان وسيلة بيد العدو الخارجي الذي قد يوظف بعض الناس على غفلة أحيانا، وبعض الناس قد يعني يعبر عن رأيه بطريقة يظن أنها هي الأسلم وعاقبتها ليست كذلك. فينبغي أن يسلك الطريقة المشروعة، الطريقة التي تحقق المقاصد، تجمع الكلمة، وأن لا يلقي شيئا كما يقال يكون كالثقاب في الهشيم الذي قد يعني يحرق ما أمامه ولا يبالي ولا يميز بين صالح وطالح وبين قاصد للإصلاح وقاصد للإفساد. جميل. كان في قدومه من اليمن وجلوسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة كذلك فرصة للتحصيل العلمي الكبير، ومن ثم أصبح مؤهلا لأن يبعث إلى اليمن مرة أخرى صحبة معاذ بن جبل رضوان الله عليهم جميعا لكي يكون داعية هناك. صحيح. من هذه البعثة أو المهمة الدعوية إلى اليمن، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى مخلاف كما يقال أو ناحية من نواحي اليمن، وبعث أبا موسى إلى ناحية أخرى. لكن من الأشياء الجميلة في قصة هذين الرجلين أنه ارتد أحد الناس الذين أسلموا، فاختلف فيه أبو موسى ومعاذ هل يستتاب أو يقتل مباشرة. فقال أحدهما بل يقتل، يعني التقيا والمرتد موجود الآن وعلى الدابة. قال قد أتي به عفوا. قال أحدهما الآخر نسيت من القائل، قال والله لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت، فنسب القضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فقتل وانتهى. لكن الجميل في هذا لما اجتمع قال أحدهما للآخر وهم يتحدثان، قال ماذا تصنع؟ قال أنام وأقوم. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أبو موسى إني أنام وأقوم وأفعل كذا وأفعل كذا. الشاهد ما هو؟ قال إني أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. لاحظ هؤلاء قادة وهؤلاء أمراء لم تشغلهم الإمارة ولم تشغلهم الدنيا عن أن يبثوا همومهم المتعلقة بعبادتهم الخاصة، ولا أن يبثوا همومهم فيما يتعلق بأمورهم الشخصية، فيتذاكران مسائل العلم. وهذا يقول الآخر يذكره قضية الاحتساب، نحن الآن في مهمة نتعب ننام، نعم ننام، لكننا نحتسب في نومنا كما نحتسب في قومتنا. ونحن نقول مثل هذا المعنى أيضا ينبغي أن لا يغيب عن الإنسان، وأنت تنام احتسب في نومتك أنك تستعن بها على طاعة الله عز وجل، تأكل الأكلة تأكلها وأنت تحتسب في ذلك أن تكون عونا لك على طاعة الله تبارك وتعالى. جميل. هذه البعوث التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، فقط للدعوة، كيف يمكن الإفادة من هذا المنهج النبوي الكريم في بعث العلماء والدعاة لنشر دين الله جل وعلا في دقيقتين اثنتين؟ طيب، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نسيت من هو الصحابي الذي بعثه بالخطاب إلى الروم، وبعث بعد ذلك أبو بكر كان يبعث، عمر بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى ملك إلى كسرى إلى غير ذلك. هذه كلها نماذج تؤكد قضية الحرص على الدعاة أن يبعثوا الناس. يا أبا أسامة كما تعلم ويعلم الإخوة المشاهدون لا يتهيأ لهم أن يأتوا دائما إلى مركز الدعوة في المدينة النبوية، يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة الإسلام فيها، فما وكيف يصل لهؤلاء النور؟ ليس هناك وسائل إعلام، ليس هناك وسائل تواصل، الكتب قد يكون من العسير جدا أن تصل إلى أفراد الناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة إلى تلك البلاد وإلى تلك الدول من أجل ماذا؟ من أجل أن يبلغهم رسالات الله تعالى ويقيم عليهم الحجة. فمثلا بعث معاذا، بعث أبا موسى، بعث أحد الصحابة نسيته الآن بخطاب إلى هرقل وفيه من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. بعث أيضا إلى ملك مصر فأهداه مارية القبطية وقبل بدفع الجزية، وبعث إلى ملك أيلة في الشمال، وبعث أيضا إلى أكيدر دومة في دومة الجندل. وهذه سنة سلكها ولله الحمد الخلفاء الراشدون، وسلكها صالح الحكام إلى وقتنا هذا في بث الدعاة في الأرض لينشروا دين الله سبحانه وتعالى ويبثوا الدعوة في الأنام. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة، وأن أن يبلغنا هذه المهمة الشريفة والعظيمة. ونحن من خلال برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نبث هذا